السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين وملائكته. عندك؟ لا، ما في. نعم، بكتبه وبملائكته وبرسله. من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف رحمة الله عليه النصوص الدالة على الأسماء والصفات من الكتاب، ثم أردفها بالنصوص الدالة عليها من السنة، ثم ذكر بعض الصفات التي قد يتوهم فيها إشكال أو شيء من التعارض وحل هذه الإشكالات، فذكر منها مسألة الرؤية. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله وبملائكته. وجه الإشكال هنا النص الوارد القطعي المتواتر في مسألة الرؤية الصريح فيه إيهام التشبيه، إيهام، لا أقول فيه تشبيه، لكن قد يقول أحد أنه فيه تشبيه، وقد أورده المصنف رحمه الله. الأدلة من الكتاب والسنة على الرؤية انتهينا منها، سمعناها أولا من الكتاب ثم من السنة. النص الذي ثبتت به الرؤية من السنة فيه تشبيه من وجه، كما ترون القمر. فقد يقول قائل: هذا تشبيه، لماذا ننفي التشبيه وهنا تشبيه؟ الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يحل هذا الإشكال، وحله سهل. التشبيه لا يكون من كل وجه، لا يلزم من وجود مشبه ومشبه به بالحرف بالكاف أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه. ولذا التشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. فالتشبيه هنا من وجه، وهو الرؤية التي لا تحتمل النقيض. في أحد يقول: لا نرى الشمس صحوا إلا إذا كان لا يبصر، إذا كان أعمى. في أحد: لا يرى القمر ليلة البدر ممن يبصر أبدا. هل يتزاحم الناس ويتضامون ويضامون يلحقهم الضيم في رؤية القمر ليلة البدر؟ قد يكون بين كل واحد والثاني أمتار، وكلهم يرى القمر عيانا بدون خفاء. وإذا كان هذا في مخلوق صغير فكيف بالخالق جل وعلا؟ يقول: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان، لأن المسألة كلها مبنية على الإيمان بالله وبكتبه المنزلة، يعني المشتملة على هذه الصفة التي ذكرت فيها هذه الصفة. الإيمان بالله منه الإيمان بصفاته، ومنها الرؤية أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا، وبكتبه التي نزلت بهذه الصفة، وبملائكته التي حملت كلامه إلى الخلق إلى الأنبياء ومنها هذه الصفة، وبرسله الذين بلغوا هذه الصفة إلى أممهم. فعرفنا وجه دخول الإيمان بالكتب والملائكة والرسل، أما دخول هذا الكلام بالإيمان بالله فهو ظاهر، لأنه صفة من صفاته. بالكتب لأنها نزلت مقررة لهذه الصفة، بالملائكة لأنهم نزلوا بكلام الله جل وعلا الذي منه هذه الصفة، كما تقدم في الآيات المثبتة للرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب الكفار عوقبوا بالحجب عن الله جل وعلا، دل هذا على أن المؤمنين يرونه جل وعلا. وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا. نعم نعم، بلا شك. يعني ما آمن بهذه الأمور، ما آمن بالله، لأن الذي لا يرى، الذي لا يرى يعني مع وجوده مع اتصافه بالصفات الثابتة له، مع إثبات الرؤية بكلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا مكذب لله. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم يوم القيامة، أما الرؤية في الدنيا فلا. ففي الصحيح، صحيح مسلم، واعلموا بأن أحدا منكم نعم لن يرى ربه حتى يموت، يعني قبل الموت ما في رؤية. وقد اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره، أكثرهم على أنه لم يره. وأثبت ابن عباس الرؤية لكنه لم ينص بأنها بعينيه أطلق، قال رأى ربه، وروي عنه أنه رأى ربه بقلبه. وعائشة تقول من حدث بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية، في رواية فقد كذب. والحديث الصحيح ما سئل عن الرؤيا قال نور أنا أراه، استبعاد، لا تطاق رؤيته في الدنيا لأن الأبصار لا تحتمل ذلك. ولما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. فكان الجبال الصلبة الرواسي الشوامخ لا تثبت في مقابل هذا النور، فكيف يثبت العبد الضعيف المخلوق من اللحم والدم وما أشبه ذلك؟ لا يثبت. نور أنا أراه، الحديث الصحيح حجابه النور، لا في رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر. في الدنيا لا رؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأشرفهم وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا لم يره، كما قال نور أنا أراه. وصحف بعضهم الحديث فقال نوراني أراه ليثبت الرؤية، لكن الرواية الصحيحة التي يتفق عليها الرواة كلهم نور أنا أراه، استبعاد، كما في الحديث الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، استبعاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نور أنى أراه، هذا في اليقظة. وأما في المنام فالرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة. في حديث اختصام الملأ الأعلى نعم رأى ربه، وثبت عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رأوا. أما في بالنسبة في اليقظة عيانا فلا، لا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لأحد دونه. الرؤية في الدنيا لا تمكن، وفي الآخرة سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. موسى عليه السلام أولا لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة، لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة. والجواب بلن تراني، لن تراني، النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولو اقترن به لا يتمنوه أبدا، ومع ذلك تمنوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مع اقترانها بالتأبيد تمنوا، فلن لا تقتضي النفي المؤبد. وإن زعم الزمخشري وغيرهم من أهل الاعتزال أنها للنفي المؤبد، ورد عليه ابن مالك في ألفيته بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا، لن هذه لا تقتضي النفي المؤبد. نعم كيف إذا رأى الله جل، إذا دلت الدلائل والقرائن على أنه وكان من أهلها يعني من أهل الصلاح والفضل ممكن، مع أن بعضهم ينكر الرؤية حتى في المنام. على كل حال أمرها سهل، يعني ما جاءت النصوص بنفيها مثل نفيها في اليقظة. عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس الصحوة ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة بدر لا يضامون في رؤيته، وهذا أيضا تقدم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يعني لا يضامون بالتخفيف والتشديد، فلا يضامون من الضيم، يعني لا يلحقهم في ذلك ضيم ولا مشقة، وبالتشديد يضامون يعني ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض. فإذا تصور مثل هذا في رؤية الشمس والقمر، إذا تصور هذا مثل رؤية الشمس والقمر وهما مخلوقان فلن تصور بحق الخالق من باب أولى. لا يضمون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، ويكل مكان واسع لا بناء فيه، بناء مكان فسيح واسع لا بناء فيه، وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذا هو أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، هذا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، رؤية الباري جل وعلا. ومن حرمها ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أعظم عذاب يعذبون به. ورؤية الله جل وعلا أعظم نعيم يتنعمون به. في كلام ابن القيم رحمه الله يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وعرفنا أن من ينكر الرؤية فهو مكذب لله، مكذب لرسله، جاحد لكتبه وملائكته. المقصود أن هذا مما اتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ودلت كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالرؤية ثابتة بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ويرى من فوقهم، يرونه سبحانه من فوقهم، يعني من جهة العلو، لأنه في جهة العلو، بخلاف من يثبت الرؤية لا في جهة. وهل يمكن إثبات رؤية شيء في غير جهة؟ ما يمكن. لكنهم تكايسوا ورأوا أن يصدقوا بالنصوص، وأرادوا أن تنطلي أقوالهم هذه على السذج، كأنهم صدقوا بالنصوص وهم في الحقيقة لم يصدقوا، لأن الذي يقول يرى لا في جهة لم يثبت رؤية، لم يثبت رؤية. لن هذه التي جاء النفي بها يقول عنها صاحب المغني، مغني إيش؟ مغني اللبيب، نعم. يقول: لن حرف نصب ونفي واستقبال، وليس أصله وأصل لم لا، فأبدلت الألف نونا في لن وميما في لم خلافا للفراء، لأن المعروف هو إبدال النون ألفا للعكس، نحو لنسف عن ليكونن، ولا أصل لن لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي، بدليل جواز تقديم معمولها عليها، نحو زيدا لن أضرب. يقول: ولا أصل لن لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي، بدليل جواز تقديم معمولها عليها، معمول معمولها، نحو زيدا لن أضرب. معمولها أضرب، معمولها أضرب، ومعمول المعمول زيد، فقدم عليها. لكن هل يجوز تقديم معمولها عليها؟ أضرب لن ما يمكن، خلافا للأخفش الصغير، وامتناع نحو زيدا يعجبني أن تضرب خلافا للفراء، ولأن الموصول وصلته مفرد، ولن أفعل كلام تام. وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره، أي لا الفعل، لا الفعل واقع مردود بأنه لم ينطق به، مع أنه لم يسد شيء مسده، بخلاف لولا زيد لأكرمتك، وبأن الكلام بدون المقدر، وبأن لا الداخل على الجملة الأسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل، ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك، فإن الاستقراء يشهد بذلك. ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه. ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كتابه في كشافه، يعني التفسير، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه. الزمخشري له كتب في النحو، منها الأنموذج كتاب صغير متن، وله أيضا المفصل، كلاهما في النحو، خلافا له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل. طيب، قد يقول قائل: ماذا عن قوله جل وعلا في آخر سورة الحج: لن يخلقوا ذبابا؟ تأبيد ولا غير تأبيد؟ نعم، فيه احتمال أن يخلقوا ذبابا فيما بعد. تأبيد، التأبيد هذا مأخوذ من لن ولا من أدلة أخرى؟ لا شك من أدلة أخرى، لا من لن، ما أخذ من لن، وإنما أخذ من أدلة أخرى. قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في فلن أكلم اليوم إنسيا. ها؟ تحديد باليوم، ولو كانت تقتضي التأبيد لوجد التناقض بين التأبيد والتحديد، ولكان ذكر الأبد في قوله: ولن يتمنوه أبدا تكرارا، والأصل عدمه، مع أنهم تمنوه والأصل عدمه، وتأتي للدعاء كما أتت، يقول كما أتت، وتأتي للدعاء كما أتت لا لذلك، وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور، والحجة في قوله: لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. وأما قوله: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقيل: ليس منه، لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم، فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم، بل إلى المخاطب أو إلى الغال، بل إلى المخاطب أو الغائب، نحو: يا ربي لا عذبت فلانا، ونحو: لا عذب الله عمرا، ويرده قوله: ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا، كقول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا، أن يوقع في جوابه، كقول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقيل لبعضهم: ألك بنون؟ فقال: نعم. نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة، لم تقم عن مثلهم منجبة. ويحتمل هذا أن يكون على حذف الجواب، أي: إن لي لبنين، ثم استأنف جملة النفي، وزعم بعضهم أنها قد تجزم. نعم. ويسأل عن الرؤية لمن؟ هل هي لجميع الخلق أو للمؤمنين فقط، يعني في العرصات، أو في للمؤمنين والمنافقين؟ فالكفار لا يرونه أبدا، والمنافقون يرونه في العرصات لا في الجنة، والمؤمنون يرونه في العرصات وفي الجنة. هذا محل خلاف يشار إليه إن شاء الله تعالى. بالنسبة لرؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، لا شك أنها ثابتة للمؤمنين في المواقف كلها، وفي الجنة، في العرصات وفي الجنة. وأما بالنسبة للمنافقين فقيل يرونه في العرصات لا في الجنة، لأنهم محجوبون، حكم حكم الكفار، نسأل الله السلامة والعافية، بل هم أشد من الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار. وأما بالنسبة للكفار فإنهم محجوبون عنه في الجنة، وهل يرونه في العرصات وتكون الآخرة مواقف فيرى في بعضها دون بعض؟ محل خلاف، والخلاف في الكفار أشد منه في المنافقين. استدل النفاة الجهمية والمعتزلة ومتأخري الإمامية والخوارج بما ذكر آنفا: لن تراني، وعرفنا الجواب عنه. وبقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، قالوا الأبصار لا تدرك، وإذا لم يوجد مانع من الإبصار فالذي لا يدرك بها لا يرى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الإدراك يختلف عن مجرد الرؤية. أنت ترى القمر لكنك لا تدركه ولا تحيط به، وترى الشمس لكن لا تدركها ولا تحيط بها، ترى السماء وأنت لا تدركها ولا تحيط بها، ترى السارية هذه تراها مع صغر حجمها وقربها منك تبصرها، لكن هل تدركها؟ هل تحيط بها من جميع جوانبها؟ أبدا، لأن معنى الإدراك الإحاطة، والإحاطة لا بد أن تكون من جميع الجوانب بالتفصيل، كما يحيط السوار بالمعصم من جميع الجهات. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فترى الشيء، ترى زيد من الناس لكن هل تدركه من كل وجه؟ هل تحيط به من كل جهة؟ أبدا، لا يمكن أن تحيط به من كل جهة. فإذا كان الإدراك منفي لكثير من المخلوقات، يعني يدرك الإنسان الشيء الصغير الذي يقلبه بين يديه مع أنه لا يمكن أن يدركه في آن واحد أيضا ولو كان صغيرا، لأنه لا بد أن ينظر إليه من جهة واحدة، ما ينظر إليه من جميع الجهات في آن واحد. أصغر الأشياء لا يمكن أن يحيط به في آن واحد، فإذا كان هذا في المخلوقات كبيرها وصغيرها فلا أن يكون عدم إدراك الخالق الذي هو أعظم وأعظم وأكبر وأجل من المخلوق من باب أولى. نعم. لا، أنا أقول ما وجد، ما دام وجد هذا في المخلوق الذي يمكن رؤيته ببساطة مع صغر حجمه مع قربه، فكيف يدرك الخالق الذي لا يرى في الدنيا ولا يمكن الإدراك وإحاطته به حتى في الآخرة؟ الإحاطة والإدراك منفية مطلقا، ولذا جاء نفيها بلا، ما جاء بلن. نعم، جاء نفيها بلا، يعني إذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوقات تدرك اللي خلف هذا؟ ما تدركه. قد يقول قائل أنه وش الفائدة من، وش وجه التعظيم في قوله لا تدركه الأبصار؟ ما وجه التعظيم في قوله لا تدركه الأبصار ونحن ننفي الإدراك عن أصغر المخلوقات؟ نعم نعم نعم، وهو يدرك الأبصار أيضا، أن إدراكه مستحيل، أما إدراك المخلوقات فممكن، ممكن بأنك من جهات متعددة، يعني لا في آن واحد. نعم، فالمخلوق الذي تريد إدراكه قد يستحيل عليك إدراك من الشمس والقمر، مستحيل، لكن هذه السارية تدور عليها بثواني وتنتهي تدرك ما فيها، وهذا أيضا تقلبه بيدك فتدركه. أما الإدراك بالنسبة من المخلوق للخالق فمستحيل، والنفي فيه مؤبد لا مجيء بلن. فهذا وجه الفرق، مع أنه جل وعلا يدرك الأبصار على تعددها واختلافها زمانا ومكانا وحالا ومآلا. المقصود أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، هو المحيط بكل شيء. ادرك الأبصار، أن تدري كم في البصر من ايش يسمونه؟ نعم، لا لا لا، الشعب والخلايا التي فيها و... نعم، إلا لهم إلها اسم عندهم، يعني لما يكبرونها في التشريح ترى العجائب. نعم، فهو يدركها بتفاصيلها من كل مخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى، من كل مخلوق. شوف ان لما نص على الابصار يدرك الابصار لان فيها من الاجزاء ما لا يوجد في غيرها، فعظمة الباري جل وعلا لا يمكن ان يدركها المخلوق، يدرك شيئا منها من هذه الحكم وهذه العبر التي تزيد في إيمانه بالتأمل والتدبر. وخير ما يعين على مثل هذا القراءة في مثل مفتاح دار السعادة لابن القيم. ترى العجب إذا قرأت في هذا الكتاب. والله المستعان. نعم نعم، في باب الصحابة من أهل السنة، أما في كثير من أبواب العقائد لا، لا غير هيئته هذا ما هو، لا لا لا لا، ما يكون هو إذا جاء بغير هيئته التي يعرفونها، إذا جاء بغير هيئته التي يعرفونها ينكرونه ولا يلامون لا يثرب عليه. ونعلم أن مثل هذا النص مخيف بالنسبة لمن ينكر الصفات، كيف يعرف ربه ولا يثبت له الصفات ويجرده ويعطله من الصفات؟ المؤمنون حينما يتجلى لهم الرب في غير صورته ينفون أن يكون هو ربهم، لأنه على خلاف ما جاءهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاءهم في صفته التي يعرفونها سجدوا له، فماذا عن المعطل؟ بيسجد إلا ما هو بساجد، كيف يسجد لشيء لا يعرفه لا بذاته ولا بصفاته؟ فهذا النص مخيف بالنسبة للمعطلة بما جاءهم من النص. إيه نعم. ما رأوه هو الأمر، يعني إذا رأوا على غير صفته أنكروا أنه ربهم، ثم إذا جاءهم على صفته التي يعرفونها، وين يعرفونها؟ بما جاءهم في الكتاب والسنة، بما جاءهم في الكتاب والسنة. الله جل وعلا جاء في الوعيد في حق الكفار وفي حق بعض العصاة أنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح ما منكم إلا من يكلمه ربه سيكلمه ربه بغير ترجمان، يعني بغير واسطة. ويلزم من هذا إثبات النظر من قبل الجميع، لكن يبقى هل النظر نظر تلذذ ورحمة أو نظر عذاب؟ يعني الإنسان ما يود أن يقدم على من عصاه، العبد الآبق يصعب عليه القدوم إلى سيده، ففرق بين نظر رحمة ونظر توبيخ، وبين أيضا الكلام لا يكلمهم. نعم، نظر كلام تلذذ من الخالق يتلذذ به المخلوق لأنه أطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وبين أن يكون كلام تبكيت وتقريع، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الكلام يحتمل أن يكون كلام المنفي كلام التكريم، والمثبت كلام التقريع والتوبيخ، وبهذا تجتمع النصوص. يقول هل كل ميت يجد سكرات الموت وشدته؟ وإذا كان كذلك فما الجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، وأيضا أنها كما تخرج الشعيرة من العجين؟ على كل حال الناس يتفاوتون في سكرات الموت، وخفة هذه السكرات وشدتها ليست علامة على كرامة الرجل أو ضاعته عند ربه جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يوعك كما يوعك الرجلان منكم، يقول مسعود إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل. فمثل هذه لا شك أنها ترفع بها الدرجات، تكفر بها سيئات. لكن جاء في موت الشهيد أنه لا يحس به، وجاء أيضا التخفيف السكرات عن بعض الناس، لكنها لا تدل على أن هذا أفضل من غيره. نعم نعم، مثل الكرامات قد تحصل للمفوق ولا تحصل للفائق. وين إيه؟ لكن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يوعك، لعل الوعك هذا يكون في مقدمات خروج الروح، الوعك هذا في مقدمات خروج الروح. ولا شك أن الموت له سكرات، إن للموت لسكرات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.